نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أحداث وذي، بول وغائط وريح ومذي، ودي وأسباب بنوم ثقلا، سكر وإغماء جنون مسجلا، وقبلة ولمس به قصد لذة وجدها لئن فقد، ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض، والمذي موجب لغسل الذكر بلذة صغرى بك التفكري.